الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في بدء الأذان. قال رحمه الله: حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد الأموي قال حدثني أبي قال حدثنا محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبيه قال: لما أصبحنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بالرؤيا فقال إن هذه لرؤيا حق، فقم مع بلال فإنه أندى وأمد صوتا منك، فألق عليه ما قيل لك ولينادي بذلك. قال: فلما سمع عمر بن الخطاب نداء بلال بالصلاة خرج إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يجر إزاره وهو يقول: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لقد رأيت مثل الذي قال. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فلله الحمد، فذلك أثبت. قال: وفي الباب عن ابن عمر. قال الإمام الترمذي رحمه الله: حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحيح. وقد روى هذا الحديث إبراهيم بن سعد عن محمد بن إسحاق أتم من هذا الحديث وأطول، وذكر فيه قصة الأذان مثنى مثنى والإقامة مرة مرة. وعبد الله بن زيد هو ابن عبد ربه ويقال ابن عبد رب، ولا نعرف له عن النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يصح إلا هذا الحديث الواحد في الأذان. وعبد الله بن زيد بن عاصم المازني له أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو عم عباد بن تميم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقد ترجم الإمام الحافظ أبو عيسى محمد بن ثورة الترمذي رحمه الله برحمته الواسعة بقوله: باب بدء الأذان. وقد قصد بهذه الترجمة أن يستفتح أبواب الأذان التي وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن عادة العلماء من المحدثين والفقهاء أنهم يذكرون الأحكام المتعلقة بالأذان والإقامة قبل بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة. والسبب في ذلك أن الأذان وسيلة للعلم بالصلاة والدعوة إلى إقامة هذه الشعيرة من شعائر الإسلام، والأصل أن يقدم ذكر الأذان على ذكر صفة الصلاة لأنه أسبق في الوقوع، وهو وسيلة للمقصد الذي هو الصلاة. والأذان في لغة العرب الإعلام، يقال آذنه بالشيء إذا أعلمه به، ومنه قوله سبحانه وتعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله، أي إعلام من الله ورسوله. وكذلك قوله سبحانه وتعالى: فقل آذنتكم على سواء، أي أعلمتكم جميعا. والأذان في لغة العرب بمعنى الإعلام المطلق، ومنه قول الشاعر: آذنتنا ببينها أسماء، رب ثاو يمل منه الثواء. وقوله آذنتنا ببينها أسماء، أي أعلمتنا ببينها وفراقها. وأما الأذان في اصطلاح العلماء فهو إعلام مخصوص بلفظ مخصوص ونية مخصوصة. فأما الشيء الذي يعلم به بالأذان فهو دخول وقت الصلاة، إلا في صلاة الفجر إذا أذن لها بالأذان الأول، فإنه خارج عن هذا المعنى، وإنما المراد بالأذان الأول أن يرد القائم ويوقظ النائم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. وقال عليه الصلاة والسلام: ليرد قائمكم ويوقظ نائمكم. وقوله ليرد قائمكم أن ينبهه على قرب بزوغ الفجر، وحينئذ ينتبه لصلاة الوتر. وقوله ويوقظ نائمكم أي لأجل السحور، لكي يصيب سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه. فدل هذا على أن المراد بالأذان الأول الذي يقع في صلاة الفجر في وقت السحر إنما هو علة غير علة الإعلام بدخول وقت الصلاة. وقول العلماء رحمهم الله بلفظ مخصوص هو اللفظ الذي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان، ويشتمل على لفظ التكبير والشهادتين، يعني شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك لفظ الحيعلتين والتثويب في صلاة الفجر في قوله الصلاة خير من النوم، وكذلك التهليل. فهذه ألفاظ مخصوصة واردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الأذان الشرعي، ولذلك لا يجوز أن يزاد في الأذان ما ليس من، ولا يجوز أن ينتقص من ألفاظ الأذان ما هو منها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بين يديه بهذا الأذان الشرعي وأقر على ذلك، فأصبح أذانا مشروعا على وجه التعبد لا يزاد فيه ولا ينقص. وقد دلت الأدلة في كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم على مشروعية هذه الشعيرة عن الأذان بالصلاة. أما دليل الكتاب فإن الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، أي إذا نودي بالأذان الشرعي. وكذلك قال سبحانه وتعالى: وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. فقوله إذا ناديتم إلى الصلاة أي دعوتم إلى فعلها، وذلك بالأذان الشرعي. فهاتان الآيتان تدلان على مشروعية الأذان، ولذلك ذكرها الإمام البخاري في صحيحه لكي يشير إلى مشروعيته بدليل الكتاب. وأما دليل السنة فقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بهذه الشعيرة العظيمة التي حافظ عليها صلوات الله وسلامه عليه، فكان لا يدع الأذان بالصلاة حضرا ولا سفرا، وكان عليه الصلاة والسلام قد اتخذ المؤذنين كبلال رضي الله عنه وأرضاه، ومن مؤذنيه عبد الله بن أم مكتوم. وقد دل على ذلك ما ثبت في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام بقوله: إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم. فهذان صحابيان جليلان كانا مؤذنين لرسول الله صلى الله عليه وسلم، والمؤذن الثالث هو أبو محذورة رضي الله عنه وأرضاه، وكان من أجمل الناس وأنداهم صوتا، وكان إذا أذن خشعت القلوب لأذانه من جمال ما أعطاه الله في صوته. وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الصحيحة بمشروعية الأذان، ففي الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال لمالك بن الحويرث وصاحبه رضي الله عنهما: إذا حضرت الصلاة فأذنا وليأمكما أكبركما. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي سعيد: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك إنس ولا جن ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ولو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا لاستهموا عليه. فدل هذا كله على مشروعية الأذان. وقد حفظت هذه الشعيرة: وكان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغزو الناس انتظر إلى وقت الصلاة، فإن سمع النداء أمسك عن الغزو، وإن لم يسمع النداء هجم عليه الصلاة والسلام وأخذهم على غرة. المقصود أن الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم تدل على مشروعية الأذان، وقد أجمع العلماء رحمهم الله على مشروعية الأذان. وهذه الشعيرة جعل الله فيها حكما عظيمة، فأعظم حكمة في شعيرة الأذان أنها رفع للتوحيد وشعار الإسلام، أعني شهادة أن لا إله إلا الله التي عليها مدار الإسلام، وهي القاعدة العظيمة وأساس الدين الذي لا يقبل الله قول القائل ولا عمل العامل إلا بتحقيقه والقيام بحقوقه والبراءة إلى الله عز وجل من كل ما يناقضه. فنظرا لاشتمال الأذان على هذا الأمر العظيم نال هذه المرتبة العظيمة، وثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث التي تدل على فضل المؤذنين، لأنهم يشهدون أن لا إله إلا الله، ويشهدون أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الشعيرة نداء إلى أحب الأعمال إلى الله عز وجل، وهي الصلاة عمود الإسلام. قال صلى الله عليه وسلم: وعموده الصلاة، وعمود الشيء دعامته التي لا يمكن أن يقوم إلا بها. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وفي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: استقيموا ولن تحصوا، واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة. فاشتمل الأذان على الدعوة إلى إقامة هذا الركن العظيم من أركان الإسلام والقاعدة الجليلة من قواعده العظام. وفي الأذان ذكر لله عز وجل، فهو إحياء لطاعة الرحمن، ومنه يفر عدو الله الشيطان، فالأذان يطرد الشياطين. ففي الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أن المؤذن إذا أذن فر الشيطان حتى يبلغ فج الروحاء، وكان فج الروحاء يقرب من مسيرة يوم كامل من المدينة. كل ذلك لفضل الأذان وشرفه وعلو شأنه. ومن هنا ثبتت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم التي تدل على فضل الأذان وفضل المؤذنين. فقد روى الإمام مسلم وأحمد في مسنده عن معاوية رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة. واختلف العلماء في هذا الحديث الصحيح ماذا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا، فقال طائفة من العلماء إنهم أطول الناس أعناقا يوم القيامة على الحقيقة. قال النضر بن شمين رحمه الله برحمته الواسعة: إن الناس إذا حشروا في يوم القيامة وألجمهم العرق، وذلك لدنو الشمس من الخلائق، كما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها تدنو حتى تكون على قدر ميل، ثم يلجم الناس العرق ويذهب في الأرض 70 ذراعا، ولا يزال الناس في شدة العرق حتى إن الرجل يلجمه العرق ويكاد يغرق في العرق بسبب الذنوب والمعاصي. فإذا حشر الناس على هذا الوجه فإن الله يطول أعناق المؤذنين، فلا يلجمهم العرق في عرصة من عرصات يوم القيامة. وقال بعض العلماء إن قوله إن المؤذنين أطول الناس أعناقا يوم القيامة المراد به كثرة الثواب، وذلك أنهم تطول أعناقهم ويستشرفون بالنظر إلى عظيم ما أعد الله لهم من الثواب وجزيل ما أحسن لهم في المآب، فتطول أعناقهم بالنظر إلى ما يكون لهم من ذلك الفضل العظيم. وقال بعض العلماء إن طول أعناق المؤذنين المراد به السؤدد والشرف والعزة والكرامة، لأن العرب إذا أرادت أن تصف الرجل بالسيادة والعزة وصفته بطول العنق، فهم أكثر الناس أتباعا يوم القيامة، لأنهم دعوا إلى أفضل الطاعات وأشرف القربات عند الله سبحانه وتعالى. وقال القاضي عياض رحمه الله برحمته الواسعة: قد روي إعناقا بالكسر، والإعناق والمراد به سير العنق، وسير العنق ضرب من السير فيه إسراع. وفي الصحيح من حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه في صفة دفع النبي صلى الله عليه وسلم وإفاضته عشية عرفة، قال رضي الله عنه: كان يسير العنق فإذا وجد فجوة النص، فالعنق ضرب من السير. قال القاضي رحمه الله: إن المراد أن المؤذنين أكثر إسراعا إلى دخول الجنة. وقال بعض العلماء إن المراد بقوله أطول الناس أعناقا يوم القيامة أنهم لا يصيبهم الظمأ، لأن الإنسان إذا أصابه الظمأ التوت عنقه من شدة الظمأ، ولكن المؤذنين لا يصيبهم شيء من ذلك، وذلك لشرف التوحيد والدعوة إلى الصلاة، لأنهم قالوا بها ودعوا إليها. وفي التنزيل يقول الله جل وعلا: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. فقد قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: إن المراد بهذه الآية الكريمة المؤذنون. وبهذا القول قال عطاء عكرمة عكرمة بن عبد الله ومجاهد بن جبر، وقال به بعض السلف رحمهم الله. والصحيح أن الآية لم تنزل في المؤذنين، وذلك هو قول جمهور المفسرين رحمهم الله. والسبب في ذلك أن هذه الآية من سورة فصلت تعتبر مكية بإجماع العلماء، وإذا كانت مكية فإن الأذان مدني، ولذلك قالوا إنها لم تنزل في المؤذنين. ولكن الصحيح أن المؤذنين يدخلون في فضلها، لأن المؤذن داع إلى الله وداع إلى خير الأعمال وأحبها إلى الله، فيدخل في عموم قوله سبحانه وتعالى: ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا. والآية الكريمة عامة شاملة لكل مؤمن يحب الله ويحب دينه وطاعته فيعمل بذلك ويدعو الناس إلى ذلك، فإذا فعل ذلك وقام بالدعوة إلى الله واحتسب أجره عند الله سبحانه وتعالى فإنه بخير المنازل يوم القيامة عند الله عز وجل. ومن هنا كان شرف الأنبياء وورثة الأنبياء من العلماء العاملين الأئمة المهديين الذين يقولون بالحق وبه يعدلون. وقوله: وقد ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم الأحاديث الأخر التي تدل على فضل الأذان أيضا، ففي الحديث الصحيح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إني أراك تحب الغنم والبادية، فإذا كنت في غنمك فأذن، فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس ولا شيء إلا شهد لك يوم القيامة. فهذا الحديث الصحيح يدل دلالة واضحة على فضل الأذان وفضل المؤذنين، لأنهم يشهد لهم كل شيء سمع صوتهم. قال بعض العلماء: إن الله لا يظلم الناس أعمالهم خيرا أو شرا، فما كان من الخير فإن الله يثبته ويقيم الشهود على صدقه ووجوده. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحجر والمدر يشهد للمؤذن يوم القيامة أنه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فكما أن الأرض تتحدث بما يكون عليها من الطاعات والباقيات الصالحات، كذلك تتحدث بما يكون عليها من المعاصي والموبقات. فلما كان الأذان مشتملا على أحب الأمور وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى وهو التوحيد، كانت الشهادة لمن شهد به على هذا الوجه. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يعجب الله عز وجل لعبد ينادي بالصلاة في البرية ويباهي به ملائكته فيغفر له ذنبه ويدخله الجنة. وهذا يدل على فضل الأذان وشرفه. وفي الحديث الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: الإمام ضامن والمؤذن مؤتمن، اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. رواه الإمام أحمد وأبو داود في سننه بسند صحيح. فدل هذا الحديث على فضل الأذان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا للمؤذنين بالمغفرة والرحمة. ومن كان مؤذنا لوجه الله عز وجل أصابته هذه الدعوة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الفضل العظيم والثواب الكريم إنما يكون للمؤذن إذا أراد أجر الآخرة، أما إذا كان مراده من الأذان أجر الدنيا فإن الله عز وجل يحرمه من ثواب الآخرة ويجعل له على قدر ما نوى. فمن كان يريد الآخرة ويسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. أما إذا كان الباعث الحقيقي والمقصد الأساسي أن ينال ما يكون من عرض الدنيا فإن الله يزوي عنه أجر الآخرة. وأما إذا أراد الله سبحانه وتعالى فإنه ينال هذا الفضل العظيم، ولكن إذا أخذ على ذلك الأجر والمثوبة من الدنيا فإنه إذا كان قصده الآخرة وكان ثواب الدنيا تبعا ولم يكن أساسا فإن ذلك لا يضر، لأن المقصود أن يكون الهدف الحقيقي هو المال. وفي الحديث عن سفيان بن عبد الله رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما بعثه أميرا على الطائف أوصاه وقال: اتخذ مؤذنا لا يأخذ على أذانه أجرا، أي اتخذ مؤذنا لا يكون مقصوده الحقيقي المال. فإن كان هذا المؤذن على هذا الوجه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة أصاب هذا الفضل العظيم والثواب الكريم. وفي المؤذنين صفات ينبغي توفرها، فيشترط في الأذان أن يكون المؤذن مسلما، فلا يصح أذان الكافر، وذلك لأن الأذان فيه شهادة وإعلام بدخول وقت الصلاة، والكافر ليس من أهل الشهادة والإخبار المعتبر. ولذلك أجمع العلماء رحمهم الله على عدم صحة أذان الكافر، ولأن الأذان عبادة والكافر لا تصح عبادته إلا إذا أتى بأصل الدين وركنه المتين عن الإسلام. كذلك يشترط في المؤذن أن يكون عاقلا، فلا يصح أذان المجنون ولا يصح أذان السكران، وهذا بإجماع العلماء رحمهم الله. وأما الصبي ففيه وجهان، وقد كره جماهير العلماء رحمهم الله أذان الصبي، وذلك لأن الأذان فيه نوع من الخبر، فينبغي أن يكون المؤذن على صفة وحالة وهيئة يعتد فيها بأذانه، كما أن الصبي لا يأمن الخلل، والكبير العاقل أبعد غالبا من الزلل. ومن هنا يعتبر في المؤذن أن يكون بالغا. كذلك يشترط في المؤذن أن يكون أذانه على الصفة الشرعية المعتبرة، وذلك باللسان العربي، فلا يصح الأذان بغير العربية لأنه لفظ عبادة، ولا يصح إلا على الوجه المعتبر. وقد نص جماهير العلماء رحمهم الله على أن الأذان لا يصح بغير اللسان العربي. كذلك ينبغي على المؤذن ألا يكون ملحنا في أذانه على وجه يخرج الحروف والكلمات عن معانيها الحقيقية، فإذا أذن الأذان فينبغي عليه أن يكون أذانه على الوجه المعتبر. ونص جماهير العلماء رحمهم الله على كراهية اللحن في الأذان، وقال طائفة من العلماء إن لحن إن كان لحنه يحيل المعنى فإن ذلك يوجب عدم صحة يوجب القول بعدم صحة الأذان. كما يستحب في المؤذن أن يكون دينا صالحا، وقال فقهاء الحنابلة رحمهم الله: لا يصح أذان الفاسق الذي يعلن فسقا، لأن الأذان وإن كان من الأخبار فإن الله سبحانه وتعالى أوجب التوقف عن خبر الفاسق، كما قال سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، فأوجب التوقف في خبر الفاسق. والأذان إما شهادة وإما خبر، فإن كان الأذان من الشهادة فشهادة الفاسق لا تعتبر، وإن كان الأذان من الخبر فخبر الفاسق ما ينبغي التوقف فيه. قالوا: ولأن الفاسق لا يأمن أن يقدم الأذان عن وقته أو يؤخر الأذان عن وقته فيضيع على الناس صلاتهم وصيامهم، فلذلك قالوا ينبغي أن يكون المؤذن عدلا ولا يصح أذان الفاسق. كذلك ينبغي في المؤذن أن يكون صوته نبيا طريا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث عبد الله رضي الله عنه وأرضاه: ألقه على بلال فإنه أنبى منك صوتا. كذلك يستحب في المؤذن أن يكون صيتا، لأن المقصود من الأذان الإعلام، فإذا كان صيتا كان ذلك أبلغ، وكان ذلك أدعى لتحقيق المقصود من الأذان. وعليه قالوا: يكره أن يكون المؤذن بشع الصوت يؤذي الناس إذا أذن بصوته، فينبغي أن تطلب هذه الصفات المستحبة في المؤذنين. ولا شك أن الأذان أمانة عظيمة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: المؤذن مؤتمن. وقد قال العلماء رحمهم الله: إن المؤذن مؤتمن على ركنين من أركان الإسلام. أما الركن الأول فهو الصلاة، لأنه يخبر بدخول وقتها. وأما الركن الثاني فهو الصيام، فإذا كان دينا صالحا أمينا فإن ذلك أدعى للضبط. كذلك ينبغي في المؤذن أن يكون عالما بمواقيت الصلوات الخمس، وذلك بالعلم إما عن طريق التجربة والسؤال، وإما أن يكون بضبط ذلك بالمواقيت المعروفة بالصواب، حتى ولو كان ذلك بما يعرف بالتقاويم التي عرفت صحتها وغلب على الظن صوابها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن عبد الله بن أم مكتوم كان يؤذن له، وكان عبد الله رجلا كثيف البصر يعتمد على قول غيره، ولذلك قالوا: يجوز في المؤذن أن يعتمد على قول أهل الخبرة، فإن كانت التقاويم معروفة بالضبط فإنه حينئذ يعتمدها ويبني عليها. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أقر عبد الله حيث كان لا يؤذن بالفجر حتى يقال له: أصبحت أصبحت. وهذا يدل على أنه يشرع للمؤذن أن يقبل قول الغير. واختلف العلماء رحمهم الله: هل الأذان أفضل أو الإمامة بالصلاة؟ فروي عن الإمام أبي عبد الله محمد بن إدريس الشافعي، وكذلك عن الإمام أبي عبد الله أحمد بن حنبل رحمة الله على الجميع أنهما قالا: إن الأذان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم أرشد الأئمة واغفر للمؤذنين. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أطول الناس أعناقا يوم القيامة المؤذنون. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإنه لا يسمع مدى صوتك جن ولا إنس إلا شهد لك يوم القيامة. قالوا: فهذا كله يدل على أن الأذان أفضل. وذهب الإمام أحمد في الرواية الثانية عنه، وكذلك الإمام الشافعي، واختاره طائفة من أئمة السلف إلى أن الإمامة أفضل من الأذان، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أم بالناس ولم يؤذن، ولو كان الأذان أفضل لفعله ولو مرة واحدة. قالوا: وورود هذه الأحاديث في فضل الأذان لا يدل على أنه أفضل من الإمامة، فهذه الصلوات الخمس لم يرد في فضل كل صلاة على حدة حديث، وقد ورد في الصلوات النوافل أحاديث خاصة، وبالإجماع لا تفضل النافلة على الفريضة. قالوا ولأن الإمام يفعل أكثر من المؤذن، فالإمام يقيم الصلاة التي من أجلها شرع الأذان، ولا يمكن أن يكون مقيم الوسيلة أفضل من مقيم المقصد، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن خير أعمالكم الصلاة، والإمام هو الذي يقيم الصلاة، ولأن الشرع فضل الإمام فجعل الناس يأتمون به فلا يقدمون الركوع ولا السجود ولا أفعال الصلاة الواجبة قبل الإمام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به، وكذلك أمر الناس بالإنصات للإمام يوم الجمعة، ومن قال لصاحبه والإمام يخطب أنصت فقد لغى. قالوا وهذا كله يدل على شرف الإمام وفضل الإمامة، ولأن الإمام يقرأ كتاب الله، وفي كتاب الله من المواعظ والزواجر ما هو أعظم أجرا وأكثر أثرا في قلوب الناس، ولذلك قالوا إن الإمامة أفضل من الأذان، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أما ولم يؤذن. وهكذا الخلفاء الراشدون الأئمة المهديون كلهم على ذلك، فهذا كله يدل على أن الإمامة أفضل، وهذا هو الذي تطمئن إليه النفس، أن الإمامة أفضل من الأذان، ومن كان يستطيع الإمامة ويستطيع الأذان فإنه يقدم الإمامة على الأذان لما فيه من عظيم الثواب وحسن الائتساء والاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في الأذان، هل الأذان واجب أو سنة، وذلك على قولين مشهورين، فذهب جمهور العلماء رحمهم الله من الحنفية والمالكية وبعض أصحاب الإمام مالك والشافعية، وهو قول لبعض أصحاب الإمام أحمد رحمة الله على الجميع، إلى القول بأن الأذان سنة وليس بواجب ولا عزيمة. وقال بعض أصحاب هذا القول إنه سنة مؤكدة، والقول بالسنية المؤكدة يقارب الوجوب كما لا يخفى. وقال الإمام أحمد بن حنبل وداود الظاهري ومالك رحمة الله على الجميع إن الأذان واجب، وممن قال بهذا القول عطاء بن أبي رباح ومجاهد بن جبر وعبد الرحمن الأوزاعي رحمة الله على الجميع. واختلف الذين قالوا بالوجوب على قولين، فقال بعضهم إن الصلاة إذا لم يؤذن ولم يقم لها فهي صحيحة، وهذا هو مذهب المالكية والحنابلة رحمة الله على الجميع. وقال بعضهم إنه إذا لم يؤذن فإن صلاته باطلة، وبه قال عطاء والإمام أبو محمد علي بن حزم الظاهري رحمة الله على الجميع. واستدل الذين قالوا إن الأذان سنة وليس بواجب بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال للمسيء صلاته إذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء لصلاته أن يؤذن أو يقيم. قالوا فهذا يدل على عدم وجوب الأذان والإقامة. وقال أصحاب القول الثاني إن الأذان واجب، واستدلوا على ذلك بالأحاديث الصحيحة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. أما الحديث الأول فحديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ولصاحبه إذا حضرت الصلاة فأذنا، متفق عليه. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن قوله إذا حضرت الصلاة فأذنا أمر، والأمر للوجوب حتى يدل الدليل على صرفه عن الوجوب. قالوا ولا صارف لهذا الأمر، واستدلوا بما ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إني أراك تحب الغنم والبادية فإذا حضرت الصلاة فأذن. قالوا وهذا أمر، والأمر يدل على الوجوب. واستدلوا كذلك بحديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه الذي معنا، وفيه فأمر بالتأذين، والأصل أنه إذا قيل أمر أن الآمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو مذهب الجمهور خلافا للظاهر رحمة الله على الجميع. واستدلوا كذلك بحديث أحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة في بدو ولا حضر تحضرهم الصلاة فلا يؤذن لها إلا استحوذ عليهم الشيطان. ففي هذا الحديث دليل على وجوب الأذان، لأنه رتب العقوبة باستحواذ الشيطان. والقاعدة في الأصول أن العقوبة إنما تكون على ترك الواجب أو فعل المحرم، فدل على وجوب الأذان ولزومه من هذا الوجه، وهذا هو أصح القولين وأولاهما بالصواب إن شاء الله تعالى. إلا أن الأذان ليس شرطا في صحة الصلاة، فلو أنه صلى بدون أذان فإن صلاته صحيحة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حكم بصحة الصلاة إذا توفرت أركانها وتوفرت شرائطها، والأذان ليس بجزء في الماهية، ولم يدل النص على لزومه لصحتها، فالصلاة صحيحة بدون أذان، وهذا هو مذهب جماهير العلماء رحمهم الله خلافا لمن ذكرنا. والأفضل أن لا يترك الأذان حتى ولو كان منفردا. أما الصلوات التي يشرع لها الأذان فإنه يشرع للصلاة في الجماعة، أما الصلوات التي يشرع لها الأذان فهي الصلاة المفروضة، سواء كانت جمعة أو كانت من الجماعة، فيشمل ذلك الصلوات الخمس وصلاة الجمعة. وأما بالنسبة للنوافل والسنن المؤكدة ففيها تفصيل، ففي العيدين لا يشرع الأذان ولا تشرع الإقامة. ففي الحديث الصحيح صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم العيد غير مرة فلم يكن يؤذن ولا يقام بالصلاة، فدل هذا على أنه لا يشرع للعيد أذان ولا تشرع له الإقامة. وأما صلاة الكسوف فإنه ينادى لها النداء المخصوص. وأما بالنسبة لبقية الصلوات التي لم يرد لها أذان ولم ترد لها إقامة فإنه لا يشرع أن يؤذن لها ولا أن يقام، ويشرع الأذان للرجال دون النساء، فلا يجوز للمرأة أن تؤذن، وهذا في قول جماهير العلماء رحمهم الله. ولذلك روى الإمام أبو داود وأحمد في مسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم استأذنت أم ورقة الشهيدة رضي الله عنها وأرضاها أن تصلي بأهل دارها فأذن لها، وكان يؤذن لها رجل ضعيف كبير السن. قال الراوي فلقد رأيت مؤذنها قد سقط حاجباه على عينيه، أي من الكبر. فهذا يدل على أن النساء لا يؤذنون، وهو يدل دلالة واضحة على أن صوت المرأة عورة، ولذلك ثبت في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء أنه قال إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء فمنع المرأة أن تذكر الله بالتسبيح كل ذلك لما جعل الله في صوتها من الفتنة فخير للمرأة ألا يسمع صوتها وحياء المرأة وجبلتها وفطرتها يدعوها إلى ذلك أن تحفظ لسانها وأن تمنع الناس من سماع صوتها إلا من حاجة ويكون ذلك بالمعروف أما إذا كانت لا حياء لها نسأل الله السلامة والعافية وأصبحت سليقة اللسان صفيقة الوجه فإنها لا تبالي تحدث من شاء وترفع صوتها دون حياء وإذا نزع الحياء من المرأة لم يبال بها في أي أودية الفتنة والهوى هلكت نسأل الله العظيم أن يعصمنا بعصمته وأن يلطف بنا بواسع رحمته والأذان يشرع للرجال دون النساء كما ذكرنا إلا أن النساء إذا أردن أن يقمن الجماعة يجوز أن يؤذن لهم الرجل لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر هذا الرجل أن يؤذن لأم ورقة رضي الله عنها وأرضاها فدل هذا على أن الأذان والإقامة للرجال ولذلك جاء في حديث البيهقي في سننه ليس على النساء أذان ولا إقامة لأن الله شرف المرأة وأكرمها وجعل لها ما يتناسب مع فطرتها وغريزتها فحفظها بحفظه وصانها بكرامته فلذلك تحفظ بهذا الحفظ الشرعي وتمتنع من مخالطة الرجال على هذا الوجه خاصة في أمور العبادة التي تعظم فيها الفتنة ومن هنا ويقصد منها حضور القلب لله عز وجل ومن هنا قال جمهور السلف والخلف رحمهم الله إن المرأة لا تؤذن ولا تقيم سواء كان بجوارها رجال أو لم يكن بجوارها الرجال نسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يعصمنا بعصمته وأن يلهمنا الصواب بواسع رحمته وأن يعمنا ويشملنا بعفوه ومغفرته. أثابكم الله فضيلة الشيخ وأمدكم بالصحة والعافية. فضيلة الشيخ يقول السائل في حديث النبي صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة هل يستدل به على أنه يشرع ترديد ألفاظ الإقامة؟ أثابكم الله. بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد فإن هذا الحديث يدل على إطلاق الأذان على الإقامة وهذا الإطلاق على سبيل التوسع من باب التغليب كما ذكر العلماء ولذلك يقال القمران ويقال العمران ويقال الأذانان كل ذلك على سبيل التغليب وليس بقوي في الدلالة على أن الإقامة يقال بعدها كما يقال بعد الأذان وذلك لأن الأصل إذا أطلق لفظ الأذان أن ينصب على الأذان المعهود المعروف وأما الإقامة فلها معنى خاص ومسمى خاص ففي الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه أنه قال أمر بلال أن يشفع الأذان وأن يوتر الإقامة فهذا يؤكد أن الإقامة لها مسمى مخصوص وأن الصحابة رضوان الله عليهم ألفوا تسميتها بالإقامة فإن ورد الدليل بلفظ يدل على الشمول كقوله بين كل أذانين أبقيناه دليلا شاملا وإن ورد الدليل بلفظ يدل على الخصوص وانحصاره في المعهود وجب صرفه على المعهود إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول فهذا يقوي أن يكون أثناء الأذان الذي هو الأذان المعهود وقال بعض العلماء يشرع أن يقول بعد الإقامة مثل ما يقول بعد الأذان، ويشرع أن يردد وراء المقيم كما يشرع أن يردد وراء المؤذن. ويقوي حديث بلال رضي الله عنه الذي فيه لا تسبقني بآمين، يقوي قول من قال إنه لا يردد خلف الإقامة، لأن بلالا كان يقيم عند الباب كما في الروايات، وكان من أجل أن يعلم الناس بإقامة الصلاة فكان يكبر عليه الصلاة والسلام، فيخشى بلال ألا يدرك التأمين لأن ما بين الباب وبين بلوغه إلى الصف مسافة. فلو كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول بعد الإقامة ألفاظ الإقامة لكان ذلك موجبا للتأخر للدعاء، لأنه سنة بعد لفظ المؤذن، لأنه إنما شرع لك أن تقول مثل ما يقول المؤذن حتى تدعو بعدها بالوسيلة. فلو كان يدعو يقول مثل ما يقول بلال ويدعو بدعاء الوسيلة لكان بلال مدركا لتكبيرة الإحرام، فضلا عن كونه يقول لا تسبقني بآمين. فقوي مذهب من يقول إن الترديد مختص بالأذان دون الإقامة، ومن ردد بعد الإقامة فلا عتب ولا ملامة، ونرجو من الله لنا وله جزيل الثواب والكرامة، والله تعالى أعلم. فضيلة الشيخ، هل الالتفات في الحيعلتين سنة يحافظ المؤذن عليها أم لا يلتفت الآن نظرا لوجود مكبرات الصوت؟ أثابكم الله. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خير خلق الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فإن الالتفات أثناء الأذان سنة في الحيعلتين. ففي الصحيحين من حديث أبي جحيفة وهب بن عبد الله السوائي رضي الله عنه وأرضاه قال أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو في قبة له حمراء من أدم، وذلك وقع في حجة الوداع حينما نزل عليه الصلاة والسلام بالمحصب. قال فخرج بلال بوضوء فمن ناضح ومن نائل، ثم ركزت له العنزة، ثم أذن بالصلاة فجعلت أتتبع فاه ها هنا وها هنا وهو يقول حي على الصلاة حي على الفلاح. فدل هذا على مشروعية الالتفات عند الحيعلتين، وبناء على ذلك يشرع الالتفات حتى ولو وجد مكبر الصوت. والسبب في هذا أن المؤذنين كان فيهم الصيت قوي الصوت الذي قد يكون المقصود من الالتفات متحققا فيه بدون التفات، ومع ذلك شرع له الالتفات، ولأنها عبادة على وجه مخصوص في لفظ مخصوص في عبادة مخصوصة ينبغي التقيد بها والالتزام بها وترك الاجتهاد والرأي في مقابل هذا النص الواضح في دلالته، فيلتفت يمينا وشمالا حي على الصلاة حي على الفلاح تأسيا بالوارد، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل ورد قول حقا العزة لله عند بدء الأذان؟ أثابكم الله. هذا اللفظ ليس بوارد، ومن الأمور المحدثة والبدع التي انتشرت ولربما كانت حتى على مرأى ومسمع من الكثير، أنه بعد أن يقول المؤذن لا إله إلا الله تجده يقول حقا لا إله إلا الله، وفي بعض الأحيان يقول حقا وصدقا لا إله إلا الله، اللهم صل على محمد وزد وبارك، ثم يقال الدعاء الوارد. هذه كلها أمور محدثة. السنة إذا قال المؤذن لا إله إلا الله تقول لا إله إلا الله، هذا حق وصدق ولا نشك أنه حق وصدق، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، فالمؤذن قال لا إله إلا الله، فلا تزد على ذلك ولا تنقص منه، ولذلك ينبغي التقيد بقول المؤذن. فإن قال المؤذن لا إله إلا الله وجب عليك في أن تتقيد بالوارد، ويلزمك لحصول الفضل الوارد في القول وراء المؤذن أن تقول الكلمة بعينها دون أن تزيد عليها أو تنتقص منها، والله تعالى أعلم. أثابكم الله. فضيلة الشيخ، هل يجوز الخروج بعد الأذان من المسجد من أجل تجديد الوضوء؟ أثابكم الله. تجديد الوضوء البعض يطلقه على من أحدث، تجديد الوضوء من كان متوضئا وأراد أن يجدد الوضوء بمعنى أن يتوضأ مرة ثانية، فهذا لا يشرع له الخروج، لأنه يتعارض بين مستحب وبين منهي عنه، ولا يجوز للمسلم أن يصيب المستحب ارتكاب المحرم،

وجيه، ولذلك قال به جمهور العلماء رحمهم الله من السلف، وإن كانوا قد اختلفوا هل تتقيد الأربع الأيام بالأربعة أو تتقيد بعدد الصلوات، على تفصيل عندهم مشهور. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم.